يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ ربك هو علي هيّن وَا

واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا Yeah. فَنَادَاهَا مِنْ تَحْتِهَا فَإِمَّا تَرَيْنَ مِنَ الْبَشَرِ البشر أحدا فقولي

ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون السلام عليك والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا Yeah. صدق الله.